بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب السلام من صحيحه تحت باب استحباب السلام على الصبيان، قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم، قال: وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. هذا يفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يسمى بالمسلسل، فالمسلسل أشكال وأنواع. هنا مسلسل بفعله، فأنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم فطبق ذلك أنس، وثابت رأى أنسا يصنع ذلك فطبق ذلك ثابت. فالمسلسل أن تكون هناك فعلة مصاحبة للقول. النبي يروي حديثا فيضحك، فيأتي الصحابي يروي فيضحك، فيأتي التابعي فيروي فيضحك. هذا تسلسل بالفعل ويقوي السند. هناك تسلسل من أنواع أخرى، كأن يكون رجال الإسناد كلهم مصريين يقول مسلسل بالمصريين، أو يكون رجال الإسناد كلهم ضعفاء يقول مسلسل بالضعفاء، يكون كل رجال مسلسل كل رجال مجهولون يقول مسلسل بالمجاهيل. هناك تسلسل من نوع آخر، هناك تسلسل من نوع آخر، فقلنا تسلسل بفعل مع القول، تسلسل بالبلاد يكون الناس كلهم كل الرواة من بلدة واحدة. هناك مسلسل بالتحديث، كل الرواة يقولون حدثنا فلان، فلان حدثنا فلان، فلان حدثنا فلان، ما في عن، إنما كل تسلسل بالتحديث. فهناك تسلسل بأشكال متنوعة، ذكرنا هذا للتنويه والله أعلم. والمسلسل يفيد الحديث قوة إذا ثبت هذا التسلسل. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.